كساين سادس كساين هالحاجة سبب الفريق بسادس كروبا وصوبس. احنا بقى النهاردة هنتكلم على نوع من انواع السادس كساين. السادس كساين يعني ايه؟ يعني ببساطة ان انا يبقى عندي فريق جزيز نفترض مثلا ان انا رايحة اعمل كاب Gracias. الفاريبل الثاني اللي انتجرالز عندي مثلا كام صوديوم سي ام سي ومثلا اتش بي ام سي اي حاجه مثلا خلاص انا قررت ان هما دول الانتجرالز اللي هيساعدني القرص ده بس. طيب لما انا اجي اشوف القرص انا عندي اوبشن من الاثنين الاوبشنين بقى اللي عندي ايه الاوبشن الاولاني الاوبشن الاولاني ان انا ادرس one factor at a time experiments يعني ايه one factor at a time بترجمه نفسها يعني انا اجي مره ادرس تاثير الديجرز تجربه معينه ابدا experiment one ادرس فيها effect of diggers اخلص التجربه دي واطلع نتائجها واطلع منها النتيجه ريزلت ان الادسيل مثلا كان احسن بالنسبه لي وبعد كده اجي في وقت تاني اعمل اكسبيرمنت 2 ادرس من خلالها الافكت اوف ديزنفكت اخلص التجربه بتاعتي تماما اطلع منها ريزلت ان الصوديوم سي ام سي كان هو التكنيك ده اسمه ايه التكنيك ده اسمه وان فاكتور ات تايم يعني انا المره دي درست الفاكتور الاولاني المره الثانيه درست الفاكتور الثاني عندي 10 فاكتور كل مره ادرس فاكتور الثاني ده الاندبندنت في اكسبيرمنت منفصله فاكتور من الفاكتورز الاندبندنت كل مره ادرس فاكتور اشوف الفاكتور ده هيعمل لي ايه في الكورس الثاني خلاص ده تكنيك التكنيك التاني بقى ايه التكنيك التاني ان انا اعمل حاجه اسمها experimental design يعني ايه بقى experimental design experimental design يعني اعمل تصميم للتجارب بتاعتي بحيث ادرس كل الفاكتورز اللي انا عايزاها مع بعض يعني في نفس التجربه هي هاي 1 اكسبيرمنت اونلي هعمل فيها ايه ستادي فاكتور 1 اللي هو ديول فاكتور 2 اللي هو ديزنتجريت واي عدد تاني من الفاكتورز ده اسمه اكسبيرمنت اتفقنا لحد كده حد شايف حاجه من اللي انا قلته تمام الاكسبيرمنتال ديزاين دي نوع واحد؟ لا دي انواع كتيرة جدا جدا. اقدم واحد فيهم ابسط واحد فيهم the most direct فيهم هو الفاكتوريال ريزلتس. فاحنا النهارده ان شاء الله هندرس يعني ايه فاكتوريال ديزاين؟ ازاي اعمل فاكتوريال ديزاين؟ ازاي اعمل اناليسيس؟ افهم ايه من النتائج؟ ده حاضر بقى جاية إن شاء الله ناخد سوفت وير ونشوف نشتغل إزاي الستاتيستيكال ديزاين هو الفاكتوريال ديزاين ده على السوفت وير. الدنيا أوكي؟ على فكرة كل مرحلة بقول فيها الدنيا أوكي أنا بحاجة كل الناس تبقى فاهمة قبل ما أنقل على الخطوة اللي بعدها. فلو حد مش فاهم حاجة ساعة ما بقول ما يقولش في آخر محاضرة بس لا يسأل فيها دلوقتي وقت ما أنا بسأل عشان يقدر يكمل معايا الدرس. خلاص؟ عباره عن ايه بقى الكلام اللي انا قلته ده بقى كده هناخده بقى ايه ستيب باي ستيب نقوله نعمل بلان للاكسبيرمنت تبع الديزاين اكسبيرمنت هتبقى مور افيشنت يعني كفء اكتر بكتير عن ان انا اشتغل وان سايكل ات تايم اكسبيرمنت. هتبقى مور افيشنت في ايه؟ نوعيه المعلومات اللي هحصل عليها هتبقى افضل وهنشوف ازاي. تاني حاجه كميه المجهود او كميه الترايلز اللي هعملها عشان اوصل لنفس القدر من المعلومات هتبقى اقل بكتير مما لو كنت اشتغلت وان فاكتور ات تايم اكسبيرمنت. وبرضه هنقول مثال عملي على ده بعد شويه. اللي هنقوله ان احنا طبعا بنعمل ماكسمايزيشن لكميه الانفورميشن اللي احنا هنعمل. هنبدا بقى باول واحد اللي هو فاكتوريال ديزاينز. فاكتوريال ديزاينز دي لو عايزين تقروا مرور عليها عندهم كتاب برضه في شابتر 9 مكتوبه فيه فاكتوريال ديزاينز. عندهم كمان في كتاب اسمه ديزاين اكسبيرمنتس بتاع المونتجومري ده برضه موجوده فيه بس التوسع اكتر من ده لو عايزين تقروا. طيب ايه بقى الارتكل اللي احنا هندرسها في فاكتوريال ديزاينز عشان تبقوا ماشيين معايا كده؟ اول حاجه اللي احنا قلناه خلاص اللي هو فاكتوريال ديزاينز فيرسس وان ات تايم اكسبيرمنت. وده برضه هوريكم فرق اكستنسيف دي عشان اوريكم ازاي ان الفاكتوريال ديزاين رغم ان انا طب حد ممكن يفكر وانا ليه اكلت على الشغل بتاعي ليه اعمل الكلام ده؟ الكلام ده فعلا بيديك نتائج افضل في النوعيه وبيوفر عليك مجهود. تاني حاجه هنقول يعني ايه فول فاكتوريال؟ يعني ايه ميكس فاكتوريال؟ هنقول يعني ايه فول ان ميكس فاكتوريال؟ يا جماعه ممكن ما تسمعش صوت. كونستراكشن اوف فاكتوريال ديزاين يعني ايه كونستراكشن؟ كلمه كونستراكشن دي يعني انا هنظف ازاي الباريز مع بعضها، ايه الترايلز اللي انا هعملها؟ ايه الترايلز اللي هدخل المعمل اجربها؟ الافكتس اند انتراكشنز هنقول يعني ايه افكت ويعني ايه انتراكشن؟ هنقول ازاي بعمل اناليسيز للفاكتوريز؟ هناخد كيس ستاتو على الاناليسيز للفاكتوريز ده هيبقى ليه طريقتين، هنقول طريقه مانيوال وهنقول طريقه سوفت وير. النهارده هناخد جزء من الكلام المانيوال والمره الجايه ان شاء الله هكمل. كيس ستادي بنستديو على 2 بار 3 فاكتورز. واخر حاجه هنقول وات ار فراكشنال فاكتورز. الاخضر ده كله يا جماعه اللي هنقوله ضعف. الاخضر ده كله اللي هنقوله ضعف. حضرتك هيبقى عندي اناليسيس فاكتوريز وهيبقى عندي كيس ستادي على الاستديو. الديزاين النهايه اللي بيديهالي في الاخر انه بيطلع لي ثلاث حاجات. اول حاجه الافكتس اوف فاكتور، ثاني حاجه انتر اكشن بين فاكتورز، واخر حاجه the significance. يعني ايه بقى الثلاث حاجات دول؟ بالراحه كده هنقولهم واحده واحده. هنقول دلوقتي بس الافكت. يعني ايه الافكت؟ يعني نار ان انا كريزلت في النهايه، هنشوف في الاخر الريزلت دي هتطلع ازاي. لما الريزلت في النهايه ان انا اقول لك ان upon changing، اما بتحرك من الابيتال لللاكتوز الهارمس بتزيد بفاليو 2. ده اسمه افكت. افكت يعني الافكت يعني ايه؟ الافكت هو التاثير اللي بيحصل في الريسبونس بتاعتي لما اتحرك من اللو ليفل، ده هسميه لو ليفل، الليفل الاولاني، الى الهاي ليفل. انا لما اغير من اللو ليفل اروح للهاي ليفل هلاقي ان الريسبونس بتاعتي زادت بمقدار 2. الاثنين دي اسمها الافكت اوف ذا دي. الاثنين دي قيمتها ايه؟ هل لازم يعني ينفع تبقى 2؟ هو لازم تبقى 2 بوستف؟ لا، هي ممكن تكون الريسبونس دي بوستف 2. يعني الافكت بوستف 2 معناها ايه؟ ان انا لما غيرت من الابيسال لللابتوس الحرب زادت، بس كان ممكن ان انا نفس الكلام لما اغير من الابيسال لللابتوس الاقي ان الريسبونس بتاعتي جرامها ايه؟ قلت مثلا بنيجاتيف 2. كان ممكن ده يحصل وده يحصل. يبقى انا لازم احدد ايه؟ الفاكتور. الافكت بتاع الفاكتور ده لازم ليه حاجتين، ماجنتيود يعني قيمه بلس ايه؟ دايركشن. مفهوم كده يا جماعه؟ لحد هنا كويس؟ تمام. طيب بعد ايه كمان؟ بطلع حاجه اسمها النيجاتيف كانت الريسبونس قد ايه، عند البوزيتيف كانت الريسبونس قد ايه. الفرق ده اسمه الايفكت اوف. طيب لو سالت في الناس دي الايفكت اوف ايه، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. حد شايفه نيجاتيف؟ بوزيتيف. لان انا لما خرجت من اللو ليفل للهاي ليفل الريسبونس بتاعتي بقى ايه؟ زائد. امال ايه بقى البيع عليها شرطه اللي انا حطاها دي والبيع عليها شرطه اللي انا حطاها فوق دي؟ لا دي البي هنا دي هتلاقي مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها الفاكتور التاني اللي درسناه في الكتاب. البي هي الفاكتور التاني. فانا لما بدرس بشوف الايه عند اللو ليفل والبي والايه عند الهاي ليفل، تمام؟ واطلع كل نتائج الايه عند اللو ليفل ات افريج بي. يعني ايه ات افريج بي؟ يعني ايه ات افريج بي؟ يعني انا شفت نتيجه ايه عند كل الليفلز بتاعت بي وخدت المتوسط بتاعها، المتوسط بتاع بي. وهنا خدت كل نتائج الايه عند الهاي ليفل عند كل نتائج عند كل الليفلز بتاعت بي وخدت المتوسط بتاعها، وفي الاخر عملت الحته دي اكيد مش فاهمينها كويس دلوقتي. مش هي المشكله بتاعت البي افريج، هنقولها بقى بعد شويه. بس عايزاكم خلوا بالكم ان كان هنا المحطه دي افريج وبي افريج، هو ده كل عايزاه يكون. انما الايفكت اوف ايه؟ فاهم؟ مفهوم هنا مش للاسف. تاني حاجه يبقى نيجاتيف بالظبط. النقطه اللي انا كان بقى الاخرانيه دي هي بتاعت البي افريج، ان هي ذا مين افكت اوف ذا افكت اوف ذا فاكتور. عشان كده هو افكت بتوعه دي ذا مين افكت اوف ذا فاكتور از افريج اوفر اول ليفلز اوف اذر فاكتور. Averaged over all levels of other factors. Then our other factor quantity. So what quantity of quality is one of the دكتورة مش فاهمة. طيب هكملها داخلها وعيني دي. ولو مش فاهمينها قوي في الحته دي، الحته بتاعت الانتراكشن دي بالذات مش لازم نفهمها قوي كده، لان قدام شويه هنعيد فيها دي. هنعيد فيها دي، بس خليكم معايا دلوقتي. أنا هنا؟ بصوا كانوا شايفين الكلب الأولاني مين؟ انتوا شايفين الناس الصغيرة دي ولا كبرت حتة تانية؟ شايفينها؟ مش بره. لا مش بس قدام شويه بقى، قدام شويه دكتور بيشي، قدام شويه معايا الخطوه اللي جايه لازم تيجي قدام شويه. هو الدكتور بيسال بيقول هما لازم يبقوا عكس بعض، بص كده. ما مجرد ما هما مش بره نشوف هل الانتر اكشن ده سيجنيفيكانت ولا نون سيجنيفيكانت. يعني لما اطرح حكمين انا شايفاهم مش بارل لبعض. في بقى تيست هعمله علشان اشوف النون باراليليزم ده او الانتر اكشن ده سيجنيفيكانت يعني حقيقي ولا نون سيجنيفيكانت. زي ما برضه الايفكت نفسه اللي انا مطلعاه بوست فيو ده هشوف بعد كده هل هو سيجنيفيكانت يعني حقيقي ولا نون سيجنيفيكانت يعني مش حقيقي. سؤال تاني هو انا في الاحتمال الاول سنس ان هما بارل لبعض وبالنسبه لما انا رفعت نيجاتيف بي بوزيتيف بي هل ممكن اكون يعني الزياده دي برضه هتبقى الماجنتيود والدايركشن بتاعها باسط؟ لا دي هلوها بقى عشان هنحسب دي لوحدها ما تغيرش لحد هنا الدنيا كيس؟ طيب يبقى احنا اتفقنا ان انا عندي ايه وايه بقى هيأثر على الريسبونس؟ هل الانفكت بس لو أثر على الريسبونس؟ لا انا التوتال ريسبونس اللي عندي التوتال هاردنس اللي هتطلع على البورس دي نتيجة حاجتين. أول حاجة الـ effects of different factors زائد الـ interactions between factors. الـ effects of different factors زائد الـ interactions between factors الحاجتين دول هما اللي بيأثروا لي على أي response أنا هدرسها. طيب إيه بقى مميزات الـ factorial design؟ تعالوا بقى بالراحة. أول حاجة إن أنا في فاكتوريال ديزاين بطلع ليه إفكت لكل فاكتور مستقل رغم إن أنا هدرسهم كلهم في نفس التجربة. إن أنا بطلع لكل فاكتور من الفاكتور. تاني حاجة بطلع الإنتر أكشنز. الإنتر أكشنز دي مستحيل أطلعها لو أنا بشتغل كل تجربة لوحدها. يعني لو أنا بجرب إيه تجربة وبجرب بيه تجربة مفصلة تاني، هل هقدر اطلع اي انتراكشن بينهم؟ هل هقدر اقول ان الايفكت بتاع البي الليفل بتاع البي بيأثر على الايفكت بتاع ايه؟ لا دي حاجة مستحيل اعرفها، فاكتور الديزاين ممكن اعرفها. تالت حاجة حاجة اسمها اورثوجونال، كلمة اورثوجونال دي كلمة سكيبت شوية في الاحصاء معناها ان انا لما بطلع كل ايفكت او انتراكشن انا بطلعه اندبندنت من الاخرين. اندبندنت من بقية الحاجات اللي انا درستها. يعني لما هقول لك في التجربه الايفكت اوف ايه ايكوال كذا معنى كده ان ده الايفكت اوف ايه على مدى متوسط من بي او على مدى كل ليفلز بتاع البي اللي انا بدرسها. مفهوم يا جماعه؟ تالت حاجه بما ان انا بدرس كل ليفل عن فاريبل ليفلز بدرس كل فاكتور عن فاريبل ليفلز فاكر التاني يعني مثلا انا ايه درستها عن تو ليفلز اوف بي تمام كده بقدر اطبق النتائج بتاعتي يعني لما اقول ان الايفكت اوف ايه بص في تو بقول انا لو انا حسبت فاكتوريال ديزاين على بعضها بص في تو هقول ان البوست في تو دي ابلاي سواء انا اشتغلت بالباينر اللي هو بي لو ليفل او بالباينر اللي هو بي هاي ليفل بينما لو انا كنت في وان فاكتور ات تايم بدرس ايه لوحدها وبي لوحدها كان ايه اللي هيحصل؟ كنت ما اقدرش اقول ان نتيجه ايه دي هتنفع تشتغل عن انهي ليفلز اوف بي. هنمسح الكلام ده كله 10 دقايق بس. فاكتور ايه بل انا هعمل ستادي فاكتور ايه البايضة عاملة ايه فيه؟ كونستنت. ممتاز. نفترض ان انا عملت كونستنت عند الليفل الواطي بتاعي. نفترض. جيت في تجربة تانية منفصلة تماما. قررت ان انا ادرس فاكتورز بي. اللي هو مثلا بنفكر حاجه كوانتيتيف 0.2.5. في الحاله دي انا هخلي الديلوانت ايه اللي هو ايه هسميه لازم اخليه ايه كونستنت. نفترض ان انا خليته كونستنت عند الهاي ليفل اي ليفل سبت. لما انا اشتغل بالطريقه دي وطلعت ريزلت الفاكتور ايه من التجربه دي وقلت ان الفاكتور ايه بيزود الفاكس، هل الجملة اللي انا بقولها دي بيزود الهارنس بقيمة 3 مثلا، بيزود الهارنس 3 يونتس. لو انا قلت الجملة دي، هل الجملة دي ينفع تبقى ابلاينج عند اي ليفل من بي ولا عند الليفل اللي اشتغلته عنده بس؟ صح؟ لما اجي هنا اقول الافكت اوف بي طلع انه بيقلل الهارنس، لما بزود البي الهارنس بتقل. هل ده ينطبق على اي ديل ولا انا مستخدماه؟ ولا على ده بس؟ على ده بس. بينما في الفاكتوريال ديزاين لان انا بدرس كل الحاجات مع بعضها اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان انا لو قلت لو طلعت نتيجه قلت فيها في الاكسبيرمنتال ديزاين بسميه فاكتوريال. لو انا قلت انا بدرس ايه؟ لو وايه هاي؟ بدرسهم مع بي لو وبي هاي في ديزاين معين، هنقول ازاي مع بعض كلهم. لو انا في الاخر طلعت لك قلت لك الافكت في ايه؟ بوزيتيف 2. البوزيتيف 2 دي معناها انها ابلاي لو بي لو ليفل او لو بي كام؟ هاي ليفل. تاني من اول هنا ولا من اول هنا؟ هنا. الاكسبيرمنتال ديزاين نفس الديزاين. هدرس فيه الـ A وهي لو والـ B والـ A وهي هاي مع الـ B وهي لو والـ B وهي هاي. هدرسهم كلهم مع بعض نفس الديزاين. يبقى بما ان الديزاين درست فيه التو ليفلز بتاعت الـ B مع بعض، لما اجي اقول ان الافكت اوف A بوزيتيف 2 يبقى معنى كده ان الجمله دي تنطبق سواء الـ B كانت لو ليفل او سواء الـ B كانت هاي ليفل. تنطبق هنا وتنطبق هنا. مفهوم؟ ليفل 2، انما انا ممكن يبقى عندي بدرس فاكتورز مختلفه، كل فاكتور هدرسه عند عدد ليفلز مختلفه عن الثاني. مثال 2.3 باور 2، حد يقدر يفسر لي ده معناه ايه؟ ده كده مسموش كوانتيتيف ولا ده اسمه كوانتيتيف. مش كوانتيتيف يعني ايه؟ يعني مش هعرف اطلع ايكويشن. لو فيكم حد بدا يقرا ابحاث انا مش عارف اصوت يعني انتوا فين بالنسبه للابحاث بتاعتكم، ما اعرفش اطلع ايكويشن تخريب لو انا مش شغاله كوانتيتيف. ليه؟ لان انا لازم الليفلز الكوانتيتيف اللي هختارها تبقى ايكو ديستنس من ال 2000 لل 3000. انا اتحركت قد ايه؟ 1000. ما ينفعش من 3000 ل 5000 اتحرك 2000. طب دكتور هو كان لازم كان لازم ده يبقى كام؟ 4000. ممتاز. هنا بوينت 1 وبوينت 3 وبوينت 6 طيب لازم اعدي ليه ولا اتصرف ازاي؟ بوينت 5. ممتاز ماشي يا جماعه. يبقى انا لازم لما اجي قبل ما اشتغل الليفلز اللي هدرسها لو كوانتيتيف لازم تبقى ايكو ديستانس. وخلي بالك برضه عشان ايه بقولها لكم تكتبوها عندي، مفيش حاجه اسمها انا هشتغل الريشو 1:2 1:3 1:4 واقول انا كده كوانتيتيف صح 100%. ايه رايكم كده كوانتيتيف صح؟ لا خالص خالص. ليه؟ لان 1:2 معناها كام؟ 2.5. دي معناها كام؟ دي معناها كام؟ 2.5. ماشي يا جماعه؟ فانا لازم اتاكد ان انا قبل ما اختار وانتيك ليفل لازم اتاكد ان هما ايه؟ اكوي ديستنس، يعني المسافه بينهم الفرق قد ايه. دكتور حتى لو كانت لينير مثلا ريليشن يعني ما يعرفش اعمل اكسترابوليشن بعد كده بتتحسب؟ ما ينفعش اعمل اي حاجه كوانتيتيف لو انا مش اصلا مختاره ليفلز كوانتيتيف صح. هنا بقى مثال لطيف خالص عشان اوريكم ان فاكتور الديزاين مش بس بيديك معلومات نوعيتها اكتر. لان اتفقنا ان انا هطلع الفركشن كان مستحيل اطلعه لو انا شغاله وايد فاكتور ديزاين. هظبط الريزلت بتاعتي على وايد رينج من الكونديشنز. دي حاجات نوعيه، انما هنا هتكلم على كميه الشغل كمان. انا ده بيوفر لك في كميه الشغل. بيوفر لك في كميه الشغل ازاي؟ افترض معايا ان احنا عايزين ندرس 3 فاكتورز كل واحد منهم هندرسه عن كوريتس. تمام؟ لو انا شغاله فول فاكتور ديزاين هعمل ايه؟ هشتغل كام تجربه؟ 2 باور 3 بيساوي 8. كام تجربه هشتغلهم؟ 8. نفترض ال 8 تجارب دول كل فاكتور من الفاكتورز هتلاقيه 4 مرات في اللو ليفل و4 مرات في الايه؟ في الهاي ليفل صح؟ لو انا بقى هشتغل one factor at a time experiment، يبقى احنا اتفقنا ان انا لو اشتغلت بس 8 تجارب معمولين بفاكتوريال ديزاين انا كده درست كل فاكتور 4 مرات في اللو ليفل و4 مرات في الايه؟ في الهاي ليفل. تعالى بقى معايا لو انا هشتغل one factor at a time experiment، الفاكتور الاولاني اشتغلته في تجربه مره عند اللو ليفل ومره عند الهاي. الفاكتور الثاني تجربه ثانيه، الفاكتور الثالث تجربه ثالثه صح كده؟ يبقى انا محتاج اشتغل كام تجربه عشان بس كل واحد اجربه مره واحده؟ 6 تجارب. الست تجارب دول الفاكتور الاولاني درس في اللو ليفل كام مره؟ مره. طب عشان ابقى عملت معاه 4 مرات زي الفاكتوريال ديزاين عشان كل واحد من دول ابقى درسته 4 مرات في اللو ليفل و4 مرات في الهاي ليفل، محتاج اعمل كام تجربه؟ 6 في كام؟ في 4 يديني كام؟ 24. في الفاكتوريال انا كنت اشتغلت كام؟ 8. ايه رايكم؟ منين جت الاربعه؟ لان هما 8 تجارب. 8 تجارب دول هبقى عامله فيهم ما دام 8 وانا عندي 2 ليفلز بس لكل واحد، يبقى اكيد هو في نص التجارب كان له نص في الهارد. هنشوف دلوقتي الاكزامبل هنشوف فيها اكتر. ايه رايكم يبقى الفاكتوريال ديزاين احسن ولا اشتغل في الهارد فاكتوريال ديزاين احسن؟ صح؟ وقفت على نفسي. مش المفروض يبقى 12 لا 3 في 4 لا هما 8 طلاب كل فاكتور فيهم هبقى درسته 4 رو 4 وهنشوف دلوقتي كونستراكشن اوف فاكتور ديزاين ازاي هما 8 طلاب فيهم 4 رو 4 2 ليفل فاكتوريال. لو انا هشتغل 3 ليفل فاكتوريال انسوليتس موديليشن وانسوليت كونستراكشن دي هيبقى ليه طريقه مختلفه مش هشرح. انا من اول السلايد دي انا بتكلم على ايه 2 ليفل فاكتوريال. ايا كان عدد الفاكتورز اللي انت يبقى كلمه 2 ليفل فاكتوريال تنطبق على 2 باور 2 باور 3 باور 4 باور 5. اول فاكتور عندي هغيره كل مره يعني هسميه ازاي لو هار لو هار هو اصلا 2 باور 2 فاكتوريال انا هشتغل كام تجربه 4 يبقى انا هقف بعد ما غيرت 4 مرات يبقى الاسترايل الاولانيه هيبقى لو اللي بعدها هار الثانيه لو الثالثه الرابعه خلاص اجي بقى على ثاني فاكتور اغيره باي 2 يعني ايه اخليه مرتين لو ومرتين هاي مرتين لو ومرتين هاي تعالوا مع بعض هعملها اسطوره قدامكم عشان انا اقول لكم كمان trial combination, outright. Trial, yeah. تمام. واحد واحد يعني بخلي واحده اللي جت في واحده مصر. بعدين نيجاتيف بوزيتيف في بقى بدل ما واحده بس النيجاتيف لا اخلي اثنين نيجاتيف. وبعدين اثنين بوزيتيف. اثنين نيجاتيف بوزيتيف. اجي على السي اخليها كام نيجاتيف بقى؟ الضعف بتاع اثنين كام؟ اربعه. اربعه. يبقى اربعه نيجاتيف واربعه بوزيتيف. خلي ثلاثه. اه كده اه هو لما عمل الموديلين شغال عشان انا اتاكد ان انا لما احط الثمان تجارب دول كل ليفل من اي فاكتور اتدرس مع الليفلز الثانيه من الفاكتورز الثانيه لما انا اوصله بالرصه دي هتاكد ان دايما درست الاي لو درستها بره مع بي لو وسي لو ودرستها مره مع بي هاي وسي لو ودرستها مره مع بي لو وسي هاي ودرستها مره مع الاثنين فاهمين يا جماعه يعني دي طريقه رص الكرايس بحيث كل ليفل من اي فاكتور يبقى درس مع كل الليفلز بتاع الفاكتورز دي اسمها يس اور يس اور كل فاكتوريا من ليفلز بس اه كل فاكتوريا من ليفلز بس يس اور كل فاكتوريا من ليفلز ها كلمة زي دي نحسب الفرست بسيطة. تعال بقى نحسب الانتراكشن. الانتراكشن يعني ايه؟ مش احنا اتفقنا ان الانتراكشن ان انا الدراج افكت at high lubricant concentration، يعني اقيس مره الافكت لما كان اللوبريكانت هاي واقيس مره الافكت لما كان اللوبريكانت لو واطرحهم من بعض. اقيس مره الافكت لما كان اللوبريكانت هاي ومره الافكت لما كان اللوبريكانت لو. تعالوا نشوف ازاي. لما اللوبريكانت كان هاي فين التدرج اللي كان فيها اللوبريكانت هاي؟ Speed. بعدين بقى ال1 بلس بي على الاثنين يكون 52. طب لو كان الدراج الكونسنتريشن هو الاي هيبقى نفس القانون ولا هنغير؟ لو كان ايه؟ لو كان الدراج افكت هو الاي واللوبريكنت هو البي. لو كان الدراج افكت هو الايه؟ اه هو الاي هو ايه؟ هو اي واللوبريكنت هو بي. هنغير يعني هيبقى نفس يعني هنعمل نفس حاجه وهنغير حاجه في القانون بتاعنا. بصي انت اساليبهم هم ايه وبي وخلاص. هم ايه وبي وخلاص وانت قصدك الانتراكشن أو في الانتراكشن الانتراكشن يعني هعملها بالعكس. المهم بين الدراج افكت هو بجيبه ات هاي ليها لوبريكانت افكت على هاي دراج كونسنتريشن. اه يعني بجيب الافكت بتاع دي عند الايه هو ده الانتراكشن. لا لو عملتها ايه عند دي على ماشي يا جماعه الدكتورة كانت بتسأل على الانتراكشن اي دي. الانتراكشن اي دي انا قررت ان انا اسميه الدراج افكت ات هاي لوبريكانت كونسنتريشن ناقص الدراج افكت ات لو لوبريكانت كونسنتريشن. ماشي؟ كان ممكن اخليه لوبريكانت افكت ات هاي دراج كونسنتريشن ناقص لوبريكانت افكت ات لو دراج كونسنتريشن. كان النتيجة هتطلع وحرام. طبعا دلوقتي احنا بعد ما عرفنا الماجنيتيود دايركشن بتاع الفاكتورز السؤال اللي بيطرح نفسه بقى اوكي ريال ولا ديو تو اكسبيرمنتال ايرور اللي هم حقيقيين ولا نتيجه اكسبيرمنتال ايرور ده ان شاء الله اللي هو اسمه ايه سيجنيفيكانس ده هنعمله محاضره جايه. طيب ار بي سيجنيفيكانت او نوت وده هنعمله ان شاء الله المحاضره الجايه. دلوقتي عشان بس اكمل معاكم هنحط الديزاين بتاع التو باور 3 فاكتوريال هو خلاص بعد ما فهمنا بقى نفس الكلام وصلنا ان انا عندي ثلاث فاكتورز سواء كان الليبس بتاع الكوانتيتيف او الليبس بتاع الكوانتيتيف زي المثال الاولاني كوانتيتيف والمثال الثاني كوانتيتيف ما تفرقش معايا. هناخد الاولاني اللي هم في كوانتيتيف ده كونستراكشن. حد مش فاهم حاجه كونستراكشن؟ نعم ده مفهوم الريسبونس. مفهوم ايه الريسبونس دي؟ ار 2 وار 3 مفهومهم ايه؟ لا ريسبونس 2 ريسبونس 3 انا اللي رايح ادرس 1 انا ممكن اشتغل اطلع كل الريسبونس وكل مره ايه ادرس 1 عشان الكوانتيتي كان ريكويستنت ولا لا؟ كان ريكويستنت بس هو المشكله ان مفيش ايكو That interpretation is دكتور هي مش اي سي هي مش اي سي اه سوري اي سي سي سوري وان سي وان سي از هاي اي افكت انكريزز باي 13.5 سوري دي غلطه غلطه وانا بكتب بس يا جماعه سي خلاص لو كده نحسب اي بي هي على اي سي برضه الدايره دي معموله غلط يعني انا كنت قصدي احطها على اي سي يا جماعه هي اي سي هي محسوبة اي سي خلاص كده الفول فاكتوريالز اللي شرحته هو عباره عن ايه شرحته بطلع الافكتس والانتراكشنز بتاعته ازاي شرحنا هحسب الايفكت والانتراكشن ازاي بس ما شرحتش هو الايفكت والانتراكشن ده سيجنفكت ولا لا صح الكلام ده هقوله امتى هقوله المره الجايه في يس اناليسيس تمام عشان هخلي كل الاناليسيس مع بعض سواء يس اناليسيس اللي هو مانوال سواء الاستاتستيكال اناليسيس اللي هو استاتستيكال هنقول بقى دلوقتي حاجه ثانيه اللي هي الفراكشنال فاكتورز الفراكشنال فاكتورز انا هقول عليها شويه Thank you. فانا هتجاهلها. تاني حاجة ويش تو سكرين. كلمة سكرين يعني ايه؟ سكرين يعني انا في بداية تجربة جديدة او بداية حاجة جديدة بعملها، عايز اجرب فاكتورز كتيرة قوي علشان اشوف بس ايه الفاكتورز اللي احتمال تكون مؤثرة، اخدها بقى في تجربة جديدة ابدا ادرسها بالتفصيل. دي كلمة سكرين. سكرين يعني ادرس فاكتورز كتيرة قوي اطلع منهم مثلا ثلاثة او اربعة، هم دول اللي مؤثرين، هم دول بقى اللي اقعد ادرسهم بقى بالتفصيل بعد كده. تالت حاجة لما كل الريسورس بتاعتي ليميتد، انا ما عنديش امكانيات ان انا اقعد اعمل 64 تجربة، انا يا دوبك امكانياتي تعمل 32 او 16، فابدا افكر ان انا اتجه للفراكشنال فاكتور. الفراكشنينج اوف ذا 2 باور كي فاكتور. 2 باور كي معناها ايه؟ معناها ان هي اي فاكتوريال ديزاين ايا كان عدد الفاكتورز بتوعه اللي هي كي، بس لازم يكون ايه؟ 2 2 باور كي ماينس كي فاكتوريال از ديزاين ويز كي فاكتورز ان 2 باور كي ماينس كي رانز. ايه الكلام الكبير ده بقى؟ Thank you. كم باور فور اللي هم 16 تجربة، لو انا عملت نصهم هعمل كام؟ 8. ممكن ناس تتسحب خلاص. قلت هنا ما يصل لان انا هنا قررت ان انا عندي اشتغل طبعا. تمام طلعوا كل الاي سي ولا لا؟ ان انا اضرب ايه؟ اضرب الثلاثه في بعض. الاي بي سي ده هو هعتبره دي. يبقى كل السايز اللي في الدي اللي في الاي بي سي هو دي ده هي دي هي دي الليفلز بتاع الرابع فيه. Gracias. لوست يعني بخسر. بخسره يعني ما بقدرش احسبه خالص من فراكشن فاكتوريال. يبقى اي فراكشن فاكتوريال الهايست اوردر انتراكشن بتاعه ده ما بيتحسبش. ما بيتحسبش. طيب بعد ما هو بقى ما بيتحسبش انا لو عايز احسب اي افكت او انتراكشن تاني بحسبه ازاي؟ مش في الكونتراست اللي قدامي. بصوا معايا كده، لو انا جيت احسب الافكت اوف تي انا بكل بساطه كل الكوايز دول نيجاتيف، كل الفوشيا دول بوزيتيف، فانا هحسب واقسم على 4 واطلع الافكت اوف ايه؟ صح؟ في اي مشاكل لحد هنا؟ ايوه. ايوه مين اللي عنده مشكله؟ قولي. انا مش عارف ايه، انا غلطت ازاي احسب الافكت اوف ايه؟ مش عارف الافكت اوف ايه احسبه ازاي؟ زي اللي فات الكونتراست، باخد الكونتراست زي ما هو، يعني نيجاتيف 49.5. بص قدامي نيجاتيف 49.5 بوزيتيف بلس يعني 49.5 ماينس 56 بلس 56 ماينس 20.5 بلس 22.5 وهكذا. فهمت يا دكتوره؟ انا هجركم في الفيديو ده. ده دكتور ايه؟ لما احسبه احسبه بطريقه طيب. بصوا على بي سي دي كده، بصوا على انتراكشن بي سي دي ايه رايكم فيه؟ زي ايه ايه بالظبط؟ انتر اكشن بي سي دي هو هو الكونتراست بتاعه الكونتراست بتاعي. طب لو انا جاي احسب بي سي دي هيطلع هو هو، يبقى حق ربنا هو الرقم اللي طالعلي ده اصلا هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن نتيجه ايه بلس انتر اكشن بي سي دي. يبقى الرقم اللي انا هطلعه ده الرقم اللي انا هحسبه لما اجي اعمل الكويز الفرش اللي على الجنب ده هيكون عباره عن ايه بلس بي سي دي، وهذا ما يسمى الاليز ستراكشر. هو ده انهي رقم يا وليد؟ بس هو نفس الرقم يا وليد. بس تعالوا مع بعض نحسب الايفكت اوف ايه. لو حسبت الايفكت اوف ايه حد يحسبه على الان حتى دلوقتي؟ هو انا هحسبه هقسم على 4 عادي جدا، اللي هم 8 درجات هقسم على 4. لو حد فيكم حسب الايفكت اوف ايه دلوقتي وطلع مثلا 10، ده افترض طلع 10. لو جيت تحسب البي سي دي هتلاقي نفسك مستخدم نفس الكونتراست عشان تحسبه هتلاقيه يطلع 10. فهو حق ربنا 10 من الدرجه دي هي اللي هي الايفكت اوف ايه ولا هي الانتراكشن بتاع البي سي دي؟ ده هي المجموع بتاعه في مره. يبقى الـ A بلس B C D بتساوي 10، وده اللي اسمه الياس ستراكشر. يعني ايه الياس ستراكشر؟ الياس ستراكشر يعني انا ما بقدرش اطلع نتائج منفصله، يعني ما اقدرش اقول القيمه دي هي الايفكت اوف A بس، ولا اقدر اقول ان القيمه دي هي الايفكت اوف B C D. لا، انا بطلع قيمه واحده بتبقى هي الاثنين على بعض ميكس بيطلعوا لي مع بعض في نفس الرقم، وده اللي اسمه الياس ستراكشر. ده اللي اسمه ايه؟ الياس ستراكشر. مشكله الفراكشن فاكتوريال ديزاين ان فيها الياس ستراكشر. تعالوا بقى نبص على الياس ستراكشر تاني، هنلاقي ان الاي هو هو البي سي دي، البي تعالوا بقى نعدهم هنلاقيهم كام؟ سبعه. البي هو مين؟ بي سي دي. السي هو الاي بي سي، الدي هو الاي بي سي، الـ A B هو الـ C D، الـ A C هو الـ B D، والـ A D هو الـ B C. كم واحد كده؟ سبعة. كم واحد؟ سبعة. أنا بما إن عندي، بما إن عندي ثمان تجارب، بما إن عندي ثمان تجارب، عندي هنا كم تجربة؟ ثمانية. كم تجربة عندي هنا؟ حد شايف الثمانية؟ بما ان عندي 3 تجارب يبقى انا عندي 7 ريزلتس هيطلعوا، كل ريزلت فيها عباره عن الياس ستراكشر بالاثنين، الـ A مع الـ B C D، الـ B مع الـ A B D وهكذا. دول كده كام الياس ستراكشر؟ 7. مفهوم لحد كده؟ يبقى احنا كده. ايوه يا دكتور. هاخد من اكتر يعتمد على فين؟ لا مفيش اي كلمه حاسس كل اللي انا قلته كل اللي انا قلته ده ايه فين؟ انا ممكن اجيب لك ديزاين واقول لك اعملي كونستراكشن، ممكن اجيب لك ديزاين معقول واقول لك احسب لي افكت بيت، ممكن اقول لك انا عندي الافكت كذا قول لي معنى الكلام ده ايه، عندي انتراكشن كذا فصله لي، اجيب لك جدول ناقص شويه ساينز واقول لك حط لي انت الساينز مفهوم، هجيب لك ديزاين واقول لك قول لي ايه هي الانستراكشنز بتاعت الديزاين ده، يعني هنا ده هتشوفه على طول ماينس 1، انا ممكن في الامتحان اقول لك اعمل لي كونستراكشن ل 2 باور 3 ماينس 1 وقول لي ايه هي الانستراكشنز بتاعته. نفس كده برضه اسئله على فهمك في المحاضره. ايوه ايه لو نزلتيه